الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف: وتباح آنية الكفار، إلى آخر ما قال. تفضل. قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. طيب، خلاصة هذا الكلام أن آنية الكفار الأصل فيها أنها مثل آنية المسلمين، لأنه قال تباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. طيب، وآنية المسلمين نفس الحكم، تباح ما لم تعلم نجاستها. طيب، ثم قال: ولو لم تحل ذبائحهم، يعني لو كان هؤلاء الكفار لا تحل ذبائحهم مثل المجوس، فإن آنيتهم الأصل فيها الطهارة. ثم استدل لهذه المسألة بقوله: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف، وهذه الرواية اللي ذكرها، هي رواية بالمعنى، والحديث أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة، مش توضأ، وإنما شرب من مزادة مشركة، وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: اذهب فأفرغه عليك. إذن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادة المشركة، وفيه أنه أعطى رجلا عليه جنابة ليغتسل، ليرفع الجنابة بهذا الماء. فالشاهد اغتسال الجنب أيضا من ماء المزادة هذه. طيب، أكمل يا شيخ. وتباح ثيابهم، هذا الأمر الثاني. إذن الأول أنها تباح آنيتهم، والثاني إباحة ثيابهم. إذن ثياب الكفار وآنية الكفار مثل ثياب وآنية المسلمين، من حيث أن الأصل فيها الطهارة، ولا تحرم إلا إذا تيقن النجاسة أو علمناها. وثيابهم أي الكفار. تفضل. ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها. طيب، نعم. إذن تباح ثيابهم. طيب، ثيابهم، الإنسان قد يلبس مثلا يلبس ثياب داخلية وثياب خارجية. قال: ولو وليت هذه الثياب عوراتهم كالسراويل، أيضا يقول هي طاهرة، الأصل فيها الطهارة إلا إذا تيقن نجاستها. قال المصنف: إن جهل حالها. إذن آنية الكفار وثيابهم تباح إن جهل حالها. طيب، إن علم حالها، إذا علمنا حالها إيش الحكم؟ بحسب نوع الحكم، الحال، نوع الحال. إذا علمنا طهارتها فمن باب أولى طاهرة، وإن علمنا نجاستها فهي نجسة. هي المسألة ليست مفترضة في عند علم الحال، يعني ليست المسألة إنه ما حكم آنية الكفار الطاهرة التي نعلم طهارتها أو التي نعلم نجاستها. المسألة ما حكمها في الأصل، يعني ما حكمها إذا لم نعلم حالها وجهلنا حالها. طيب، أكمل. إن جهل حالها، نعم، ولم تعلم نجاستها. ما الدليل على هذه المسألة؟ إيش المصنف استدل بهذا أو لهذا؟ بماذا أجيبه؟ بالأصل. يعني ذكر تعليلا لهذا. الفقهاء عندما يدللون إما بالنص وإما أن يدللوا بالتعليل، يستدلون بتعليل، وهذا التعليل مبني على أصل آخر، على نص. فقال: لأن الأصل الطهارة، نعم، فلا تزول، يعني الطهارة بالشك، انتهينا. ثم قال بعد ذلك: أيوه، وكذا ما صبغوه أو نسجوه. ما صبغوه يعني الكفار، أو نسجوه، صبغوا يعني وضعوا فيه صبغ وألوان، أو نسجوه، ها، كذلك يعني، ويباح. وكذا أي يباح، وكذا نفس الحكم، يباح ما صبغوه أو نسجوه إذا جهلنا حاله. لكن لو علمنا أنهم صبغوه بشيء نجس أو بدهن خنزير مثلا، أو يعني بشيء فيه دهن خنزير، أو نسجوه بخيوط فيها نجاسة أو متنجسة، هذا شيء ثاني. طيب، أكمل الثالثة. وآنية من لابس النجاسة كثيرة. طيب، كمدمن الخمر. هذه المسألة الثالثة. الآن لاحظوا لو رجعنا لوراء المصنف قال تباح ماذا؟ آنية ضع رقم واحد آنية الكفار، قال وثيابهم هذا اثنين، ثلاثة وآنية من لابس النجاسة كثيرا، ثلاثة هذه المسألة الثالثة، آنية من لابس النجاسة كثيرا مثل مدمن الخمر. طيب هذه مسألة أخرى غير ما سبق، لأنه هذا ممكن يكون مدمن الخمر مسلم ومع ذلك نسأل الله العافية والسلامة يدمن الخمر فيلابس النجاسة بكثرة، نقول ما حكم آنيته؟ مثل آنية الكفار، الأصل فيها الطهارة إلا إذا علمنا النجاسة. طيب أربعة، قال وثيابهم، هذا الرابع، يعني ثياب من لابس النجاسة كثيرا. طيب خمسة، قال وبدن الكافر طاهر، هذا الخامس، وكذا طعامه وماؤه، هذا السادس، لكن تكره الصلاة في ثياب، في ثياب المصنف سيذكر ثلاث، ثلاثة تكره الصلاة في ثيابه، من هم؟ المرضع والحائض والصبي، نعم، ونحوهم مثل النفساء. نعم. طيب خروج من الخلاف، يكرهون الصلاة في ثياب المرضع وثياب الحائض وثياب الصبي، بس خروج من الخلاف، لأنه إيش؟ لأنه يعني قد خروج من مراعاة الخلاف، لأن بعضهم يمنع ذلك ومن باب الاحتياط. طيب انتهى الآن، سينتقل إلى مسألة جديدة وهي دباغ الجلود، دباغ جلود الميتة، هل يطهرها ولا ما يطهرها؟ المذهب أنه إيش؟ أنها لا تطهر، أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ، لكن لها حكم خاص، ما هو؟ يباح استعمالها في يابس. في إيش؟ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. طيب يباح استعمالها في اليابسات بشرط أن يكون، هذا بعد الدبغ، تتكلم عن الجلد بعد الدبغ، أما قبل الدبغ لا، بعد الدبغ يجوز استعماله في اليابسات بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة مثل الشاه، لا يكون مثلا جلد حمار ولا جلد كلب ولا جلد خنزير ولا جلد أسد ولا كذا. طيب أكمل يا شيخ. ولا يطهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، يعني هي المسألة خلافية عموما، روي عن هؤلاء أنهم قالوا لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، أن الدباغ ما يطهر الجلود، مع أنه عندنا نصوص صريحة في أنه دباغ أيما إهاب دبغ فقد طهر وغير هذا، حديث كثيرة، لكن الإمام أحمد يرى أن هذه الأحاديث منسوخة، كل الأحاديث الواردة في هذا منسوخ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يرى أن هذه منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذا الكتاب جاءهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وجيزة، شهرين أو 40 يوم أو نحو ذلك، فإذا كان هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عكيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإذن هو ينسخ ما قبل ذلك، وإن كان ما عندنا نصوص تبين أنه ما قبل ذلك متى كانت، لكن عندنا نص في هذا أنه قبل الوفاة بشهرين أو نحو ذلك، فهذا جعل الإمام أحمد يرى أن أحاديث تطهير الجلود بالدباغ منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم، وأما جمهور العلماء فلا يرون ذلك ويردون حديث عبد الله بن عكيم بطريقتين، بعضهم يضعف الحديث من أصله ولا يثبته ويقول هو ضعيف لا تقوم به حجة وأنه فيه اضطراب، وبعضهم يثبته لكن يوجهه بما لا يتعارض مع ما سبق، والأصل عندنا القاعدة إذا حصل تعارض بين الأحاديث الصحيحة ماذا يعمل؟ كيف نفعل في هذا؟ أول أمر نلجأ إليه إذا كانت كلها صحيحة وثابتة، فأول ما يلجأ إليه هو الجمع، فإن تعذر الجمع فيلجأ إلى النسخ، وذلك بمعرفة التاريخ، فإن تعذر النسخ فالترجيح بينها، وهذا الذي ينتج عنه الشاذ والمحفوظ، فإن تعذر الترجيح فالتوقف. فبعضهم يرى أنه لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. أصلا الإهاب في اللغة في لغة العرب بعضهم يقول المراد بالإهاب الجلد قبل الدبغ، ومنهم من يقول هو الجلد مطلقا على قول أنه هو الجلد قبل الدبغ بهذا التفسير. لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني إيش؟ يعني قبل الدبغ، فلا يتعارض مع هذا السبق. لكن إذا فسر بمعنى أنه الجلد مطلقة فيحصل إيش؟ هذا التعارض. لكن يمكن يوجه أنه يعني المراد به قبل الدبغ. بناء عليه اكتبوا عند بعد قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وعنه يطهر، وعنه يعني عن الإمام أحمد هذه الرواية الثانية، يطهر ما كان طاهرا في الحياة، يطهر ما كان طاهرا في الحياة، يطهر ما كان طاهرا في الحياة. طبعا ما هو واضح إيش يعني يطهر ما كان طاهرا، يعني يطهر جلد الميتة إذا كانت هذه الميتة طاهرة في حياتها، فهمت علي؟ أما إذا كانت الميتة أصلا نجسة في حياتها فلا يطهر جلدها إذا دبغ بعد الموت، فهمت المسألة؟ معنى جلد شاه، جلد بقرة، جلد جمل. أكمل يا شيخ. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء كلحمه. نعم، ولا يطهر جلد غير المأكول، جلد غير المأكول بذكاء مثل لحمه. يعني لو جئنا بحمار وذكينا هذا الحمار، أو جئنا بهر وذكينا هذه الهر، ذكينا الهر هذه، يصير لحمها طاهر؟ لا. طيب جلدها طاهر؟ لا، يقول لا جلدها ولا لحمها. طيب أكمل يا شيخ. ويباح استعماله. نعم، ليش نقول هذا؟ نقول لأن الذكاء لا تنفع إلا مأكول اللحم. طيب إذن هو لا يطهر، لكن قال ويباح استعماله. تفضل. أي استعمال الجلد بعد الدبغ. بعد الدبغ ضع رقم واحد. أيوه. بطاهر منشف للخبث، يعني أن يدبغ بشيء طاهر منشف للخبث. قال في الرعاية اللي هو ابن حمدان ولا بد فيه، يعني الدبغ، ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. يضعون مادة على جلد الشاه وكذا فيزيل منها الرطوبة فما يعفن هذا الجلد خلاص. قال لابد من زوال الرائحة الخبيثة، انتهى. الآن سيبدأ في مسألة جديدة. قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ، انتهى الكلام. ما معنى المصران من الشاه مثلا والكرش من الشاه؟ يقول جعلها وتر، يعني كالوتر، هذا هو دباغها. نعم، هذا هو دباغه، دباغ المصران ودباغ الكرش، جعلها وترا، يعني ذلك يكون هو دباغها، وهذا هو المعتاد فيه، هذه العادة فيه أنهم يجعلونها كالوتر ويكون بذلك تدبغ. قال ولا يحصل، اكتبوا أي الدبغ، بتشميس ولا تتريب. خلاص، لا يحصل بالتشميس ولا بالتتريب، لو عرضناه للشمس ليس دباغ، أو وضعنا فيه التراب وتر كذا شده يصبح وترا. قال إذن هذه مسألة ثانية، لا يحصل بالتشميس ولا بالتتريب بوضع التراب. قال ولا يفتقر، أي الدباغ، هذه كلها أحكام متعلقة بالدباغ، ولا يفتقر يعني الدباغ إلى فعل آدمي، فلو وقع يعني الجلد في مدبغة وقع من نفسه بدون قصد فاندبغ جاز استعماله، فهمتوا المسألة؟ معناه دباغ الجلود ما يحتاج إلى نية وإلى فاعل، لا. طيب إذن يباح استعماله، قلت رقم واحد ما هو؟ بعد الدبغ. في يابس، هذا رقم اثنين، لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، حيوان طاهر في الحياة، ضعوا رقم ثلاثة. طيب إذا لا نستعمله في، نستعمله في اليابسات لا في المائعات. ولو وسع قلتين من الماء، يعني لو جبنا جلد دبغناه فصار يسع قلتين أو ثلاث قلال، ما نستعمله، لا يستعمل في اليابسات، إذا كان بشرط أن يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة. إذن متى يجوز استعمال الجلد النجس هذا الذي لا يطهر على مذهب أحمد؟ أن بعد الدبغ في يابس وأن يكون من حيوان طاهر في حياته. الآن نبغى نعرف وش هو الحيوان الطاهر في الحياة. الحيوان الطاهر في الحياة قال الحيوان الطاهر في الحياة بالمناسبة قد يكون مأكول ولا لا أو لا أو غير مأكول. قال مأكولا كان كالشاة أو لا يعني غير مأكول كالهري. أما جلود السباع قبل ما نقرأ هذا بس نعرف الحيوان الطاهر في الحياة ما هو. إذا كنت راجعته فأنتم عارفين هذا، ما قلنا إحنا ما راح نقف عند كل مسألة. هذه طريقة التعلم، تقرأ الزاد وتتقن الزاد وتثبت هذه المسائل ثم تقرأ الروض فلا تقف عند مسائل الزاد، ولا معناه أنك تقعد طول حياتك في الزاد تعيد فيه وتكرره. فهمتوا علي؟ فالرجاء المراجعة. إذن ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ اثنان. الأول مأكول. المأكول، مأكول اللع. كل حيوان يؤكل فهو طاهر في حياته. والثاني غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون، هذا طاهر في الحياة زي الفار وغيره. فيقول لازم يكون هذا الحيوان اللي ندبغه ونستعمله في اليابسات، لا في اليابسات أن يعني يكون من حيوان طاهر في حياة، يعني مأكول أو غير مأكول لكنه في حجم الهرة فما دون. حجم الهرة فما دون عشان حديث أبي قتادة إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب الأذان. نعم. إذن الدباغ دبغ الجلود لا يطهر الجلود النجسة في المذهب، لكن الجلد المدبوغ يباح استعماله في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، والحيوان الطاهر في الحياة هو المأكول مطلقا أو غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون، لحديث أبي قتادة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. قالوا هذا نص في الهرة ويشمل ما تحتها ما هو دونها. أكمل الآن. أما جلود السباع كالذئب ونحوه، أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه. ليش؟ لأن هذه ما تنطبق عليها. السباع مثل الذئب وغيره يقول هذه غير مأكولة وأكبر من الهرة، إذن هي ليست بطاهرة في الحياة. طيب أكمل. نعم. ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. نعم. فلا يباح دبغه ولا يباح استعماله قبل ولا بعد الدبغ. طيب ولا يصح بيعه. شوفوا هذه أربع أحكام الآن نص عليها. لا يباح دبغه ولا يباح استعماله قبل الدبغ ولا بعد الدبغ ولا يصح بيعه. طيب أكمل يا شيخ الآن مسألة جديدة. ويباح استعمال منخل من شعر النجس في يابس. لماذا يباح استعمال المنخل من شعر النجس؟ لعدم تعدي النجاسة، لأن النجاسة لا تتعدى باستعمال المنخل النجس في يابس. قال في يابس ما تتعدى، وطبعا نصينا قبل ذلك وقلنا إن النجاسة لا تتعدى إلا بالرطوبة، فلو مسك الإنسان شيئا نجسا جافا لا تصبح يده نجسا، ولو التصق ثوبه بشيء نجس جاف لا تنتقل بالرطوبة. طيب الآن سيتكلم عن الميتة وأحكامها. أكمل. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة. الإنفحة شيء يستخرج من بطن الحمل. الحمل يعني مقصود به الصغير من بهيمة الأنعام، من الصغير من الغنم. قال وجلدتها كلها نجسة فلا يصح بيعها. باختصار الميتة نجسة إلا النجسة، الميتة نجسة كلها إلا فيه أشياء من الميتة لا تنجس. هذه التي لا تنجس يعني الأدق ما نقول إنه إلا أشياء لا تنجس، على دقة نقول التالي: الميتة الطاهرة في الحياة كلها نجسة إلا ما سنذكره. طيب ما هي؟ قال نعم غير شعر واحد ونحوه كصوف اثنين ووبر ثلاثة وريش أربعة من طاهر في الحياة. المقصود ما هو يا مشايخ؟ هذه الأربعة الأشياء من الميتة لا تأخذ حكمها حكم الميتة، وإنما تأخذ حكم هذا الحيوان قبل الموت. ما هي الأربعة؟ الشعر والصوف والوبر والريش. هذه يقولون لها حكم المنفصل، يعني كأنها ما ماتت باقية على الحياة. فلو كان هذا الشعر أو الصوف أو الوبر أو الريش من حيوان نجس في الحياة فهي بعد الممات نجسة، ولو كانت من حيوان طاهر في الحياة فهي بعد الموت طاهرة، فهي لا تتبع الميتة، ما تنتقل معها، وإنما تبقى على أصلها، ويقال لها حكم المنفصل وليس لها حكم المتصل. فهمت المسألة؟ طيب، قال من طاهر في الحياة، ثم قال فلا ينجس بموت فيجوز استعمال، يعني هذه الأشياء لا تنجس بالموت، إذا كانت من طاهر في الحياة فيجوز استعماله. يستدلون لذلك بقوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال ومن أصوافها وأوبارها مطلقا، ما قال بالذكاء ولا بغير الذكاء. طيب بقي الريش، لأن الآية ذكرت الأصواف والأوبار والوبر والشعر. طيب والريش؟ الريش مقيس عليه، الريش مقيس على ما ذكر في الآية. ثم قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. ليش ما ينجس باطن بيضة؟ يعني الآن لو ماتت الدجاجة فأخرجنا من بطنها بيضة، ما حكم ما في داخل هذه البيضة؟ ها؟ تفضل. لحظة، لا، في تفصيل. نعم، إذا صلب قشرها فما بداخلها لا ينجس، أما إذا لم يصلب قشرها ما هو صلب للساعة تتكون فإذا النجس تتبعها. فهمت؟ أما إذا صلب أصبحت كأنها أو أصبحت شيئا آخر ولم تلامس النجاسة. طيب، انتقل الآن إلى مسألة جديدة. قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته. ما قطع من حيوان، أبين يعني قطع، من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فبناء عليه فما قطع من السمك طاهر، لأن ميتة السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، لأن لو ماتت الشاة حتف أنفها فهي نجسة، ولو ماتت البقرة حتف أنفها نجسة، فلو قطعنا من البقرة أو من الشاة أو من الجمل سنامه في حال حياته، مش ذكيناه، لم نذكي، في حال حياته، فهذا المقطوع حكم ميتة المقطوع منه، فإذا هي نجسة. هذا الكلام يستثنى منه أشياء، اللي هو ما قطع من بهيمة الأنعام. قال غير مسك ضع رقم واحد، وفأرته اثنين، والطريدة ثلاثة، وتأتي في الصيد إن شاء الله. قولوا أنتم إن شاء الله عشان تأتينا في الصيد، لأن المصنف ما قال إن شاء الله وما جاءت في الصيد، نسيها في الصيد ما ذكرها. قال غير مسك، المسك قال فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك يخرج من الغزال، يخرج من صرة الغزال، بعض أنواع الغزال اللي هو غزال المسك، تخرج في صرته كيس، وهذا الكيس بداخله مسك. الكيس هذا يسمى فأرة المسك، والفأرة الكيس يعني كيسه، والذي السائل الذي بداخله المسك، فهذه يأتي موسم لها فتنفصل هذه الفأرة أو ينفصل هذا الكيس عن هذا الغزال، فما انفصل هذا يسمى إيش؟ المسك، وفأرتها وفأرة المسك وفيها المسك. فالآن لو نظرنا هذا المسك أو هذه الفأرة التي انفصلت من الغزال، ألا يصدق عليها قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته؟ فهل نحكم بطهارة المسك أم بنجاسته؟ وهل نحكم بطهارة الفأرة أم بنجاستها؟ فهمت المسألة؟ فإيش الحكم؟ المصنف إيش قال؟ قال مستثناه. ليش استثناها؟ لأن اعتبرها بمنزلة البيض والولد، يعني مش قطع منها، لأنه لو قلنا بهذا، طيب البيض الذي يخرج من الدجاج هل نقول ما أبين من حي فهو كميتته؟ البيض ما أبين من حي، لا. طيب الشاة ولدت ونتجت، فهل هذا أبين من حي؟ لا، ما أبين من حي، فهمت؟ هذا غير. فكذلك المسك والفأرة غير، لأنه هذا مثل البيض ومثل الولد الذي ينفصل من الحيوان، فلا يدخل. والطريدة، وهذه الثالثة، وش هي الطريدة؟ الطريدة يعني الحيوان الذي يند ويهرب فيطارده الناس أو يطارده صاحبه فلا يستطيع عليه، فيقطع منه أوصال، يضربه ويرميه ويقطع منه جزءا وكذا، فتنفصل بعض أجزائه وهو حي. والقاعدة ما هي؟ إنه ما أبين من حي فهو كميتته. لكن هنا مستثنى لماذا؟ مستثنى للضرورة فقط، لأن هذه حالة، حالة الضرورة. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف تأتي في الصيد، لكن ما ذكرها، نسيها هناك، لم يذكرها. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. ما هو الاستنجاء؟ من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء، الآن يعرف الاستنجاء، لهذا ضعوا التعريف بين معكوفتين. والاستنجاء، افتح معكوفة قبلها، ما هو؟ تفضل. إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. أغلق المعكوفة. إزالة الخارج واحد، إزالة حكمه اثنان. إذن الاستنجاء إزالة الخارج من السبيل، يعني من القبل أو الدبر، بالماء، نسميه استنجاء، أو إزالة حكمه القبل أو الدبر، إزالة حكم الخارج يعني من السبيل بالحجر ونحو الحجر كالورق ولا أي شيء آخر ينظف. طيب أكمل يا شيخ. ويسمى الثاني استجمارا، اللي هو استعمال الحجر يسمى استجمار. من طيب طيب من والاستنجاء، الاستنجاء يصدق على هذا وذاك، يصدق على الماء ويصدق على الاستجمار. قال: ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. بدأ الآن في الأحكام. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الخلاء. طيب وبالقصر؟ نقول الخلاء، الخلاء والخلاء. قال: وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله، ما حكم هذا؟ هذا الآن سيعدد الآن المستحبات. قال: يستحب، يعني المستحبات، لو وضعت عنوان جانبي خارج الكتاب المستحبات وترقم هذه الأشياء المستحبة. قول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجة والترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي. الحديث فيما قال. ثم قال: أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: وهو أكثر روايات الشيوخ، يعني إسكان الباء. وفسره يعني إسكان الباء بالشر. إذن أعوذ بالله من الخبث يعني الشر، الخبث بالسكون الشر، والخبائث يعني الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء الخبث. إذن عندنا في ضبط الخبث ضبطان: الخبث أو الخبث، واختلاف الضبط يختلف معه المعنى. فإذا قلت الخبث يعني الشر، والخبائث أهل الشر، وإذا قلت الخبث، أعوذ بالله من الخبث وهو بضم الباء، قال هو بضم الباء، يقول الخطابي: وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين يعني وإناثهم، من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف، انتبهوا، واقتصر المصنف على ذلك، يعني هذا هو الذكر الذي يقال. ما هو الذكر الذي يقال؟ بسم الله، أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث. مع أنه بسم الله وأعوذ بالله هذان حديثان منفصلان، لكن جمع بينهما. الحديث الأول اللي هو ستر ما بين أعين الجن، والثاني اللي هو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب هل هناك زيادة؟ هل يمكن نزيد دعاء آخر؟ بعضهم زاد على هذا. طيب المصنف ما زاد، قال واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر. المحرر لمن؟ للمجد ابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام اللي هو عبد مين؟ ها؟ عبد السلام. تبعا للمحرر والفروع، والفروع لابن مفلح الجد وغيرهما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم، أو الرجس النجس الشيطان الرجيم. وزاد في الإقناع، عند كلمة الإقناع اكتبوا ها ليس في الإقناع، يعني هذا وهم من المصنف رحمه الله، قال وزاد في الإقناع، نعم يعني الحجاوي، نعم أعيد، تبغون يعيد ولا إيش؟ ما في إيش؟ إيه طيب إيش النسخة؟ وريني هذه النسخة بس من عندك، وريني هي إيش؟ آه طيب أنت الرسالة، ما في إقناع ما هو موجود، لكن في أي النسخ موجود الإقناع؟ الحاجة موجودة، غيرها غير الحاشية، نسخة الرسالة الثانية يا يوسف، النسخة الثانية للرسالة عندك أنت، هنا هنا يا شيخ، ما جبتها، فين النسخة؟ فيها ما فيها الإقناع. طيب على العموم، إذا انتبهوا معي، اللي عنده في نسخته الإقناع يكتب ليس في الإقناع، معنى أنه وهم. فهل هذه وزادة في الإقناع والمنتهى، كلمة الإقناع هل هي يعني خطأ، أضيفت خطأ من النساخ أو قالها المصنف؟ الله أعلم. فاللي ما عنده الإقناع صح، معناه أنه إيش؟ صواب. إذن وزاد في الإقناع، الإقناع للحجاوي صاحب الزاد، والمنتهى لابن النجار، قال تبعا للمقنع، والمقنع لمن؟ للموفق من قدامة وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة. إذن يعني بعضهم يزيد، بعض الحنابلة يزيد هذا الذكر، قال لحديث أبي أمامة، اقرأ يا شيخ. لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. طيب، ويستحب، الآن سننتقل للأدب الثاني أو المستحب الثاني، ويستحب أن يقول عند الخروج منه، يعني أي من الخلاء ونحوه، غفرانك، هذا رقم اثنين عند الخروج، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر، غفرانك يعني مغفرتك وسترك، لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه، وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجة عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا والحديث الثاني حديث أنس فيه مقال، لكن استدل به أحمد وقالوا به. قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى، طبعا خروجا ستأتي بعد قليل. هذا الأدب رقم كم أو المستحب رقم كم؟ ثلاثة، تقديم اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحو الخلاء من مواضع الأذى، من مواضع الأذى مثل إيش؟ قال مثل الحمام أو المزبلة أو المجزرة، كل هذه مواضع أذى، فإذا دخل الحمام أو المزبلة أو المجزرة يدخل باليسرى. ويستحب له تقديم اليمنى خروجا، نجعل هذا رقم أربعة، أربعة يلا، خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، معناه أنه في المسجد دخول المسجد نقدم اليمنى، والمنزل نقدم اليمنى، ولبس النعل نقدم اليمنى، والخف كذلك. فالقاعدة أصبحت كالتالي، قال فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني الحديث، ترى الذي سيذكره هو في البخاري ومسلم وفي الطبراني، فهذا يعني قصور في العزو. وروى الطبراني اكتبوا عندها والبخاري ومسلم، أو اكتبوا عندها وهو متفق عليه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليخلع باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحو القميص، معناه إذا لبس يبدأ باليد اليمنى يلبس، وإذا خلع يبدأ باليسرى، ويستحب كم بقي؟ ويستحب له، هذا المستحب رقم كم يا مشايخ؟ 5. ويستحب له عند قضاء الحاجة يعني اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، يعني يكون مائل إلى الجهة اليسرى، يجلس كذا على اليسرى ويرفع اليمنى. ليش؟ قال: لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، ويقولون هذا أسهل لخروج النجاسة. طيب، المستحب السادس: ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود من حديث جابر، أن يبتعد في الفضاء حتى لا يراه أحد يقضي الحاجة. ويستحب أيضا، وهذا السابع، استتاره، يعني لا يراه الناس، أن يستتر من أعين الناس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. والمستحب الثامن: وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء، يعني يجوز رخوا ورخوا ورخوا، يعني لينا هشا. إذن إذا جاء يبول يستحب له أن يأتي ويبول على مكان هش، لماذا؟ لئلا يرتد بوله عليه فتصيبه النجاسة، لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة كتاب، هذا في مذهب الحنابلة، لرجل للحلواني، ويقصد عندنا الحلواني هنا، ويقصد قاله في التبصرة: ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره، يعني في الجدار أو نحوه، ليأمن بذلك من رشاش البول. قال: ويستحب، هذا المستحب رقم كم؟ هذا رقم 9. ويستحب، انتبهوا لهذه، هذه فيها مشكلة التي سنذكرها. ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه، يعني فوق الذكر، ويمر بهما إلى رأسه، يعني رأس الذكر، ثلاثا، لئلا يبقى من البول فيه شيء. وعبارة الشرح الكبير: فيجعل يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين، من تحت الأنثيين، عشان يشرح إيش؟ يشرح من حلقة دبره، يعتبرون أصل الذكر يبدأ من حلقة الدبر، فلازم يمر بيده بإصبعه من تحت من فوق عشان يخرج يخرج النجاسة، بقايا البول. قال: لئلا يبقى فيه شيء. لكن حقيقة هذا الكلام طبعا لا يثبت فيه نص، هذا أمر. الأمر الثاني: ذكر بعض أهل العلم أن هذا الفعل قد يضر الفاعل، فإذا كان هذا يثبت أنه يضر الفاعل فلا ينبغي لأحد أن يفعله، وينبغي ترك ذلك والبعد عنه. انتهى الوقت؟ طيب، معلش، ما أقول دقيقة، أقول أقل جزء من الدقيقة، لأنه باقي مسألة متعلقة بها. إذن هذا الأمر مختلف فيه والأولى تركه. العاشر والأخير: قال: ويستحب نتره، يعني نتر الذكر بالمثنى، المثنى قلنا اللي فيها نقطتين، بالمثنى نتره وليس نثره، ويستحب نتره يعني الذكر، نتر الذكر، ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه، لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. هذا الحديث ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، والنووي قال: اتفقوا على تضعيفه. إذن الأولى نفع، لا نقول بالنتر. طيب، ما هو النتر؟ النتر تعرفون إيش؟ أن يضغط كذا على نفسه ويجذب الذكر إلى الداخل عشان يخرج البول، هذا لا يثبت فيه حديث، واحد. اثنين: كذلك ابن تيمية وغيره يقولون هذا يضر ويجلب السلس وكذا، فأقول عدم ثبوت الحديث لا يثبت السنية، فإن ثبت أنه يضر أيضا، وهذا سيعرف من جهة الطب اليوم، والطب اليوم متقدم أكثر بكثير من الطب الذي كان في زمن ابن تيمية، فإذا أثبت الطب اليوم أن هذا مضر فإذا لا يستحب، بل قد نقول بالكراهة إن لم نقل بالتحريم. إذن الأولى ترك هذه الأشياء والبعد عنها، ولأنها أيضا أحيانا قد تجلب الوسواس. واسمحوا لي أقول كلمة في الوسواس، ترى الوسواس مرض صاحبه ينبغي عليه ويجب عليه وجوبا أن يبتعد عنه ولا يتأثر ولا يستجيب لهذه الوساوس. بعض الناس إذا توضأ يمكث نصف ساعة يتوضأ ولا نصف ساعة في الحمام عشان يطهر، هذا غير صحيح، هذا غير مطلوب منك شرعا، شرعا لا يطلب منك ذلك، يعني يكفي أن تغسل النجاسة وتقوم. فإن جاء وسواس وقال لا لا لا في نجاسة خرجت، لا أظني ما غسلت مظبوط، كيف يفعل صاحب الوسواس؟ شرعا لا يلتفت لهذا ويخرج ويتوضأ ويصلي ولا يلتفت، إن فعل ذلك ذهب عنه الوسواس، وإن استجاب للوساوس فإنه لا ينقطع عنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.